أنه إذا كان موته بسبب الرمي بسبب العدو من رمي أو دهس ونحو ذلك وهو في ساحة المعركة فهو شهيد. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أنواع الموتى وهم الشهيد والمحرم ومعداهما ذكر بعد ذلك من مات وهو لم يكتمل خلقه وهو حمل فقال بعد سقوطه من بطن أمه فقال والسقط وهو الذي ولد من غير تمام يعني لو حملت امرأة فأسقطت جنينها سواء شهرا أو خمسة أشهر هذا يسمى سقطا. فهذا السقط قال إذا تم أي له وهو في بطن أمه أربعة أشهر غسل وصلي عليه لأن الروح قد نفخت لأن الروح نفخت فيه لأنه نفخت فيه الروح. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما إلى آخره. فإذا مات السقط وعمره شهران لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يؤخذ ويدفن في أي مكان لأنه علقة صغيرة ويتم ثلاثة أشهر كذلك. وإذا أتم أربعة أشهر ودخل في الشهر الخامس هنا يصلى عليه سواء سقط في الشهر الخامس أو السادس أو الثامن وهكذا. لذلك قال غسل وصلي عليه. فدل على أن الذي يصلى عليه غير الشهيد ممن يتم عمره خمسة أشهر بطن أمه إلى ما لا نهاية يخرج بطن أمه يمنع من بداية من تمام خمس أربعة أشهر إلى مئة سنة عمره وهكذا. ولما فرغ من مما يمكن تغسيله ذكر بعد ذلك من يؤمم فقال ومن تعذر غسله إما لمانع في الميت كان أصيب بحرق أو لقلة الماء أو لوجود المشقة في غسله كخوف ونحو ذلك يمم يعني يتيمم الغاسل ويضع باطن كفيه على وجه الميت ثم يمسح بباطن اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس.

يحفظ المتون مع القرآن في وقت واحد بإذن الله يعود لبلده وقد حصل علما غزيرا. ولا الشيطان أول ما يبدأ لطلاب العلم الوافدين يصرفوا من هذا الخير القرآن والعلم حتى لا يعودوا لبلدهم هم نافعون. بسألك يا أسر، اللي مات شهيد في المعركة نشهد له بالجنة؟ ما نشهد بالجنة، نشهد له بماذا؟ مات على الإسلام بالشهادة. نعم صحيح تمام. فلازم تحفظون هالكلام زين، عندنا موت على الإسلام وعندنا شهادة بالجنة. مثل لو واحد منا مات نشهد بأنه مسلم لكن ما نشهد بأنه في الجنة، لكن نرجو أنه يكون بإذن الله في الجنة. تمام. قال الشيخ إبراهيم نشهد له شهادة بالجنة، نرجو له الجنة قريبة من الجزم، بس ما نجزم لكن قريبة من الجزم. كل واحد منا في الحلقة لو مات ونشهد أنه مسلم لكن ما نشهد له بالجنة نرجو له الجنة رجاء قريبا من الجزم. نعم، هذا لازم تفهموا القاعدة زين حتى لا يكفر الناس بعض المسلمين، ولا أيضا يدخل في الإسلام من كان معلنا الكفر. نعم والحديث أنتم شهداء في الله في أرضه لا يدل على الشهادة بالجنة والنار. هذا الحديث ضعيف لكن الصحيح مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال مسلم وجبت، وأثني عليها شرف فقال وجبت، يعني الله رحمه بهذه الشهادة والشفاعة فأدخله الجنة، لذلك أثني عليه بس مو بشهد له بالجنة. تمام. نعم.

سنة. نعم نعم يا عبد الله. طيب شو مهم كيف تستطيعون ولا شيء في ما صحيح عشان الدنيا دي في صبور نحط عليها الدنيا ولا كرسيو ها يا هندق لنا فين هندقلوها يعني بكرة. نعم بكرة حسن تقول ما صار بشي عشان أو صبورة. نعم يا عمار عشان تراجعون بكرة تغسيل الأخوان جابوا لكم متر واحد يعني متر كأنه جنازة أو شيء صغير محشوب بقطن حتى أنتم تشرحون لنا كيف نغسل ميت شهيد أو محرم أو بقية المسلمين يعني تراجعون التغسيل كيف صفة التغسيل إن شاء الله بكرة. نعم نعم نعم شاء نعم يوسف لو قالوا لك فلان خاص يموت يعني ظهرت عليه علامات الموت ماذا تقرأ عليه من القرآن؟ أيوة مصنف قال ياسين أيوة هو نعم الراجح ما نقرأ عليه شو نسوي؟ إيه ندعو له بتيسير خروج الروح والثبات نعم نعم يا شيخ لو أمامك محتضر ماذا تصنع فيه عندنا فعل وعندنا قول بالفعل ماذا تصنع وش تسوي يعني قدامك الحين هالميت شو تسوي ها وش معنى لدي شفتين ايه تاخذ ماء شوي تحطه هنا ها و ها شو اي تلقين القول تلقين له وش تقول له ها ارفع صوتك بس ايه يعني تقول له قل لا اله الا الله ولا تقول لا اله الا الله إيه اسمع يعني سؤالي، هل تقول كلمة قل ولا بس تلفظ تقول لا إله إلا الله لا إله؟ ها إيه الأفضل تقول لا إله إلا بس، وإذا كان غير مسلم لو تقول قل مثل ما فعل سلم على اليهودي حتى ينطقها، لأن الغير مسلم يثقل عليه هذه الكلمة، تقول له قل حتى ما يدري يبغى يسلم وش كيف يسلم، تقول له قل لا إله إلا الله، لكن المسلم تقول لا إله إلا الله يتذكره يقول لا إله إلا الله، هذا أفضل لك تقول قل تقول بكل كسكت من كرب شديد مثلا، ثم يقول ختم خاتمة سيئة أو شيء. نعم، شو الدليل لإبراهيم على أنه ما يزاد على 3؟ ها شو ها ماذا ايش ها يتضجر، لكن فيه نص؟ اي ما في نص، لو كل ما يردد وراه هذا شيء طيب، قل سبحان الله والحمد لله سبحان الله، لكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا شيء طيب، ذكر استغفرك واستغفر الله، لكن أفضل لا إله إلا الله. نعم هذا التوحيد. المهم هذا مرحلة جميعنا سيمر بها، الإنسان يسأل الله الثبات وتسهيل خروج الروح. نعم فقد اتخذهم. نعم خلاص تمام. الباب يعني دائما على باب التوحيد لا تحفظون هذا، لأن كل حكم باب لحكم. نعم نعم نعم نعم قال ابن عباس أنت أبو بكر. نعم إن شاء الله تكون كأبي بكر إن شاء الله، أبو بكر صديق وأنت إن شاء الله تكون صديقا، فضل الله واسع. نعم نعم نعم نعم